سيئاتكم ويدخلكم Yeah. صدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله Thank you. التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Thank you. أليس ذلك وَرَفَعَ عَلَيْكَ لِكَ

اتخذ اخوة الاسلام قد فتح الله عليه وعلى اله ايات ايات ايات الله العلي العظيم تلاها على عزائنا من العلى القراني الاذاعي القارئ بالدعوه بالدعوه بالدعوه العربيه فضيلة القارئ محمود عبد الله العظيم القارئ المعروف بالمعادي مكبرات الشكر والسعودات الكبرى رجاله المهندس السيد عيد الرسول اولي الامير الله العالي الحمام الشيخ محمد ابو سلام الامام الحديث اداره اولاد الحاج ندى فتح مكه ومن دخل صلاه المقام والصلاه الذهبيه حديثا اداره صلاه الاداره والشيخ حسن بكفره